لحظة عم بتفكر فيي، بعرف انك مش ناسيني وشو مشتاق علي. كيف قدرت تبعد عني فجأة قسيت علي؟ مش قادر احكيك بجرب احكيك بغني. مأكد انك بهاللحظة عم بتفكر فيي، بعرف انك مش ناسيني وشو مشتاق علي. كيف قدرت تبعد عني فجأة قسيت علي؟ مش قادر احكيك بجرب احكيك بغني. بحبك يا حبيبي شو بحبك، اشتقت لدفى قلبك. لو غبت عني سنين ما بنساك. خدني خدني معك خدني، وعنك لا تبعدني. انت القمر تسلم لي ما احلى. يا حبيبي شو بحبك، اشتقت لدفى قلبك. لو غبت عني سنين ما بنساك. انت القمر تسلم ما احلى. ليلي بتحكي انت الطفل اللي ربيته وصرت معلق فيه. وانت مثلي حتى واكتر صرت معلق فيه. بحبك يا حبيبي شو بحبك، اشتقت لدفى قلبك. لو غبت عني سنين ما بنساك. خدني خدني معك خدني، وعنك لا تبعدني. انت القمر تسلم لي ما احلى. يا حبيبي شو بحبك، اشتقت لدفى قلبك. لو غبت عني سنين ما بنساك. خدني خدني معك خدني، وعنك لا تبعدني. انت القمر تسلم لي ما احلى. موقع بانل.